الدرس الخامس والثمانون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ثم الولي على قسمين، مجبر وغير مجبر. فالمجبر هو الأب والجد خاصة في تزويج البكر فقط، وكذا السيد في أمته مطلقا. ومعنى المجبر أن له أن يزوجها من كفء بغير رضاها، وغير المجبر لا يزوج إلا برضاها وإذنها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام عن الولي، وهو ركن من أركان النكاح كما تقدم. فبين المصنف رحمه الله تعالى هنا أقسام الولي، فقال: ثم الولي على قسمين، مجبر وغير مجبر. يعني ولي مجبر له ولاية الإجبار، وولي غير مجبر يعني ليس له الإجبار. ثم بين المراد بالمجبر فقال: فالمجبر هو الأب والجد خاصة في تزويج البكر فقط. يعني ولاية الإجبار تكون للأب والجد دون غيرهما من الأولياء، وذلك يكون في تزويج البكر فقط، يعني دون الثيب. الثيب سيأتي حكمها. وكذا السيد في أمته مطلقا، يعني السيد كذلك له ولاية الإجبار على أمته مطلقا، يعني بكرا كانت أم ثيبة صغيرة أو كبيرة. وبين معنى المجبر فقال: ومعنى المجبر أن له أن يزوجها من كفء بغير رضاها. هذا المراد بالإجبار، يعني له أي للأب أو الجد، طبعا الجد عند فقد الأب، له أن يزوجها، يزوج هذه البكر من كفء بغير رضاها. فقوله من كفء هذا شرط للإجبار، شرط أن يزوجها من كفء. وكذلك يشترط أن يكون بمهر المثل، يعني أن يزوجها بمهر المثل. وأيضا يشترط أن لا يكون بينها وبين الولي عداوة ظاهرة، ويشترط أيضا أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة مطلقا ولو كانت باطنة، يعني عداوة لا ظاهرة ولا باطنة. وكذلك يشترط أن يكون الزوج موسرا بحال المهر، وأن يكون المهر من نقد البلد وبمهر المثل كما تقدم. مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم، يقول: هذا صريح في جواز تزويج الأب البكر الصغيرة بغير إذنها، لأنه لا إذن لها، يعني لا يعتبر إذنها الصغيرة. والجد كالأب عندنا، أي عند الشافعية. وقال: وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث. يعني الأب له أن يزوج بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه. يعني حتى لو أجبرها الولي من الزواج أجبر هذه الصغيرة طبعا بشروط الإجبار، يعني يزوجها من كفء وبمهر المثل إلى غير ذلك، فعندما تبلغ ليس لها خيار في فسخ هذا النكاح. قال: وغير المجبر لا يزوج إلا برضاها وإذنها، يعني الولي غير المجبر لا يزوج، ليس له أن يزوج الصغيرة إلا برضاها وبإذنها، ليس له أن يزوج إلا برضاها وبإذنها. عفوا، هنا ليس الكلام في الصغيرة، لأن الصغيرة قلنا ليس لها إذن. غير المجبر ليس له ولاية إجبار على البكر، على البكر البالغة طبعا، الرضا هنا بالنسبة للبالغة، لأن غير البالغة لا ليس لها إذن كما تقدم، وإنما لوليها المجبر وهو الأب والجد أن يزوجها بغير رضاها بالشروط المتقدمة. أما غير المجبر فليس له أن يزوج البكر إلا برضاها وبإذنها، يعني يشترط أن تأذن له، يعني غير الأب والجد من الأولياء. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها. طبعا هنا المراد باليتيمة البكر البالغة، البكر البالغة. تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني السكوت يعتبر إذنا منها سكوتها. وكذلك في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وفي رواية تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها، وفي رواية وإذنها سكوتها، يعني عندما يعرض عليها الزواج من شخص فتسكت، فهذا السكوت يدل على الرضا فيعتبر إذنا، أما الثيب فلا بد من نطقها كما سيأتي. نعم. قال: فمتى كانت بكرا جاز للأب أو الجد تزويجها بغير إذنها، لكن يندب استئذان البالغة وإذنها السكوت. نعم. فمتى كانت المرأة بكرا جاز للأب أو الجد تزويجها بغير إذنها، يعني هذه ولاية، لأن لهما ولاية الإجبار. طبعا المراد بالبكر، البكر هي التي لم توطأ، البكر هي التي لم توطأ، حتى لو يعني خلقت من غير بكارة، يعني من غير غشاء للبكارة، أو زالت بكارتها بغير الوطئ، كأن زالت بطول العنوسة أو بسبب حدة الحيض أو الطمث، فهذه يقال لها بكرا، يعني المدار ليس على وجود الغشاء، هذا علامة على البكار، وقد يزول يعني بعارض كسقطة تقع فيزول هذا، فهي تبقى يعني على بكارتها، يقال لها بكرا. نعم. فالبكر هي التي لم توطأ، بخلاف الثيب كما سيأتي، فإنها هي المراد بها من وطئت ولو وطئا حراما. قال: لكن يندب استئذان البالغة وإذنها السكوت، يعني الأب والجد له أن يزوج ابنته البكر من غير استئذان، من غير أن يستأذنها، لكن يندب له أن يستأذنها، أن يستأذنها إذا كانت بالغة، أما غير البالغة فلا عبرة بإذنها، لأنه لا يعتبر إذنها، الصغيرة غير البالغة لا يعتبر إذنها، فالاستئذان يكون للبالغة. قال وإذنها السكوت، يعني سكوتها هذا دليل على رضاها للأحاديث التي سبقت. وكذلك هناك حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم المراد بها الثيب هنا، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. نعم. قال وأما الثيب العاقلة فلا يزوجها أحد إلا بإذنها بعد البلوغ باللفظ، سواء الأب والجد وغيرهما، وأما قبل البلوغ فلا تزوج أصلا. نعم. هنا شرع في الكلام على المرأة الثيب، وقلنا الثيب هي من زالت بكارتها بوطئ مطلق، سواء كان الوطأ هذا عن زواج مشروع أو كان من وطأ محرما كالزنا مثلا، فهذه يقال لها ثيبة، يقال لها ثيبة. والثيب إما أن تكون عاقلة وإما أن تكون غير عاقلة، يعني مجنونة. والعاقلة كذلك إما أن تكون بالغة أو غير بالغة. فقال وأما الثيب العاقلة فلا يزوجها أحد إلا بإذنها بعد البلوغ باللفظ. إذن الثيب العاقلة البالغة لا يزوجها أحد من الأولياء إلا بإذنها، ويكون هذا الإذن باللفظ، يعني لا يكفي السكوت مثل البكر، لا بد من أن تفصح عن رضاها بهذا الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، حتى تستأمر. نعم. قال سواء الأب والجد وغيرهما، يعني اشتراط الإذن منها يستوي فيه جميع الأولياء، الأب والجد وغير الأب والجد من سائر الأولياء. قال وأما قبل البلوغ فلا تزوج أصلا. إذن الثيبة العاقلة البالغة تزوج بإذنها، ويكون الإذن بالنطق باللفظ. وأما قبل البلوغ، يعني الثيب العاقلة غير البالغة، فقبل البلوغ فلا تزوج أصلا، يعني لا يزوجها أحد، لا الأب ولا الجد ولا غيرهما من الأولياء، لأن إذنها شرط لصحة تزويجها، وإذن الصغيرة غير معتبر شرعا، فلا تزوج قبل بلوغها. نعم. قال وإن كانت مجنونة صغيرة زوجها الأب أو الجد، أو كبيرة زوجها الأب أو الجد أو الحاكم، لكن الحاكم يزوجها للحاجة، والأب والجد يزوجها للحاجة والمصلحة. نعم. وإن كانت مجنونة، يعني وإن كانت الثيب مجنونة غير عاقلة، فإن كانت صغيرة، المجنونة أيضا إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون كبيرة، فإن كانت الثيب المجنونة صغيرة زوجها الأب أو الجد، زوجها الأب أو الجد، طبعا الجد عند فقد الأب، دون غيرهما من الأولياء، يزوجها الأب أو الجد فقط، وطبعا يزوجانها للمصلحة. ويعني هنا الفرق بين العاقلة والمجنونة، يعني الثيبة العاقلة قبل البلوغ، قبل البلوغ لا تزوج، أما المجنونة فقبل البلوغ يزوجها الأب والجد، طبعا يزوجانها للمصلحة لمصلحتها. وهنا خالفت العاقلة لأن البلوغ له أجل ينتظر، له أمد ينتظر فتبلغ، أما الإفاقة من الجنون فليس لها أمد ينتظر. وقد يعني يكون الزواج لمصلحتها، ويكون عدم تزويجها يكون فيه إضرار بها، فيزوجها الأب أو الجد دون غيرهما من الأولياء، لأن غير الأب والجد من الأولياء ليس له ولاية إجبار، وكذلك لأن الأب والجد يعني عندهما شفقة عليها أكثر من غيرهما. وإن كانت كبيرتان، يعني الثيب المجنونة كانت كبيرة، زوجها الأب أو الجد، طبعا الجد عند فقد الأب أو الحاكم عند فقدهما، إذن تزويج هؤلاء لها يكون على الترتيب، يعني الأب، فإن فقد الأب الجد، فإن فقد الجد الحاكم، وليس للجد أن يزوجها مع وجود الأب، وليس للحاكم أن يزوجها مع وجود الأب أو الجد، لكن الحاكم يزوجها للحاجة. الحاكم يزوجها، يعني يزوج الثيب المجنونة الكبيرة، يزوجها للحاجة فقط، للحاجة يعني إذا كانت محتاجة للنكاح. والأب والجد يزوجها للحاجة والمصلحة، يزوجها للحاجة والمصلحة. طبعا الحاجة أن يظهر منها ميل من هذه المجنونة الكبيرة الثيب، يظهر منها ميل ورغبة بالرجال، والمصلحة يعني تكون لها مصلحة في هذا الزواج، مثل يعني حصولها على المهر، وكذلك إنفاق الزوج عليها، فيكون الزواج من مصلحتها. فالأب والجد لهما تزويجها للحاجة، لحاجتها للزواج ولمصلحتها أيضا، أما الحاكم فلا يزوجها إلا للحاجة فقط. نعم. قال: ولا يلزم السيد تزويج الأمة والمكاتبة وإن طلبتها. نعم. ولا يلزم السيد تزويج الأمة والمكاتبة وإن طلبتا، يعني وإن طلبتا التزوج، لا يلزم السيد تزويج أمته، وكذلك حتى لو كانت مكاتبة ليس يعني لا يلزمه أن يزوجها إذا طلبت منه أن يزوجها، لا يلزم بذلك. نعم. قال: ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء، فإن كان وليها الحاكم لم تزوج من غير كفء أصلا وإن رضيت، وإن دعت إلى غير كفء لم يلزم الولي تزويجها، وإن عينت كفؤا وعين الولي كفؤا غيره فمن عينه الولي أولى إن كان مجبرا، وإلا فمن عينته أولى. نعم. ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفء إلا برضاها، يعني حتى الولي المجبر وهو الأب والجد ليس له أن يزوجها من غير كفء، يعني ولاية الإجبار كما تقدم أن يزوجها من كفء ويكون من غير رضاها، هذا بالنسبة للمجبر. هنا: ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفء إلا برضاها، لأن الكفاءة من حقها، فإذا أسقطت حقها ورضيت بأن تزوج من غير كفء كان لها ذلك. وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني دناءته، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم أهل النساء من الأمر شيء، يعني من أمر زواجهن. هذا يدل يعني إذا لم ترضى ليس له أن يجبرها ويزوجها من غير كفء. قال: إلا برضاها ورضا سائر الأولياء. إذن يشترط لتزويجها من غير كفء رضاها، أن ترضى هي، وكذلك أن يرضى بقية الأولياء، يعني الذين لهم حق الولاية، ويعني الذين كانت لهم ولاية ثابتة عند العقد مثل الإخوة. فإذا زوجها أحدهم يشترط هنا أن يعني إذا زوجها من غير كفء يشترط أن ترضى هي، ويشترط أن يرضى بقية الإخوة بهذا الزواج. فكذلك يعني يشترط رضا سائر الأولياء بتزويجها من غير كفء، لأن ذلك أيضا حقهم، من حقهم، لأن الزوج غير الكفء لموليتهم يلحق بهم عارا ونقصا، فإذا رضوا بإسقاط حقهم كان لهم ذلك. طبعا هنا قل: من كانت ولايتهم ثابتة عند العقد، فيخرج هنا الولي الأبعد، يعني الولي الأبعد ليس له يعني لا يعتبر رضا أو عدم رضا. فالمعتبر رضا الأولياء الذين لهم حق الولاية، قلنا مثل الإخوة. أما الولي الأبعد فلا يعتبر رضاه، ولا يمنع عدم رضاه صحة تزويج الأقرب لها من غير كفء. فإن كان وليها الحاكم لم تزوج من غير كفء أصلا. إن كان وليها الحاكم، ولي المرأة الحاكم، لم تزوج من غير كفء أصلا، وإن رضيت، حتى لو رضيت هي بغير الكفء ليس للحاكم أن يزوجها منه، لأن الحاكم ليس من أوليائها الذين يلحقهم العار بشأنها، وإنما يزوجها بالولاية العامة. وطبعا هو أيضا يعتبر الحاكم بهذه الحالة نائب عن المسلمين، وليس له أن يتصرف إلا بما فيه مصلحتهم، وتزويجها من غير الكفء يخالف هذه المصلحة. قال: وإن دعت إلى غير كفء لم يلزم الولي تزويجها. دعت يعني طلبت من وليها أن يزوجها من غير كفء، فهنا لا يلزم الولي بتزويجها، لا يلزم الولي تزويجها، لأن له حقا أيضا في الكفاءة، فلا بد من رضاه بإسقاط هذا الحق، ولا يلزم بذلك. وإن عينت، أي المرأة عينت كفءا وعين الولي كفءا غيره، هي قالت مثلا: زوجني من فلان، وفلان كفء لها، والولي قال: بل أزوجك من فلان وفلان غير هذا، وفلان أيضا هذا كفء، فمن عينه الولي أولى إن كان مجبرا. إن كان الولي مجبرا فمن عينه الولي أولى. طبعا الولي المجبر هو الأب والجد، الأب والجد، الجد عند فقد الأب، لأن نظره أكمل وخبرته أوسع، وكذلك معرفته بالرجال أتم، مع وفور الشفقة والحرص على مصلحتها. إذن إن كان مجبرا فمن عينه يكون أولى ممن عينته هي، وإلا يعني إن لم يكن مجبرا، يعني غير الأب والجد، فمن عينته أولى، فمن عينته أولى، لأن الولي غير المجبر لا يوجد لديه من الحرص عليها والنظر في مصلحتها ما يوجد عند الولي المجبر، فقد تكون يعني هي أدرى بمصلحتها أو بما هو أنفع لها. وأيضا غير المجبر ليس له أن يزوجها إلا برضاها. نعم. قال: والكفاءة في النسب والدين والحرية والصنعة وسلامة العيوب المثبتة للخيار. نعم. هنا شرع في بيان يعني ما تكون المراد بالكفاءة وما تعتبر في الكفاءة، فقال: والكفاءة أي تعتبر في النسب والدين والحرية والصنعة وسلامة العيوب المثبتة للخيار. يأتي يعني العيوب المثبتة للخيار مثل الجنون، البرص، الجذام إلى غير ذلك. نعم. قال: فلا يكافئ العجمي عربية ولا غير قرشي قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي هاشمية أو مطلبية ولا فاسق عفيفة. نعم. فلا يكافئ العجمي عربية، وذلك لشرف نسب العرب على العجم، ولا يكافئ غير قرشي قرشية، يعني أيضا العرب يتفاضلون بينهم في شرف النسب، ولا غير هاشمي أو مطلبي هاشمية، يعني لا يكافئ هاشمية أو مطلبية حتى لو كان قرشيا، لأن يعني بني هاشم وبني المطلب أشرف. ولا فاسق عفيفة، يعني لا يكافئ الفاسق العفيفة. نعم. قال: ولا عبد حرة ولا العتيق أو من مس آباءه رق حرة الأصل. نعم. ولا يكافئ العتيق، طبعا العتيق كان رقيقا فعتق، فلا أو من مس آباءه رق لا يكافئ حرة الأصل. من مس آباءه، وهذا قيد، يعني أما إذا مس أمه مثلا الرق فلا يضر ذلك، فالعبرة بالآباء، أما من مس أمه رق لا يؤثر في كفاءته. نعم. قال: ولا ذو حرفة دنيئة بنت ذي حرفة أرفع كخياط بنت تاجر، ولا معيب بعيب يثبت الخيار سليمة منه، ولا اعتبار باليسار والشيخوخة. نعم. ولا ذو حرفة، أي لا يكافئ ذو حرفة دنيئة، دنيئة يعني وضيعة أو خسيسة، لا يكافئ بنت ذي حرفة أرفع من حرفته. قال: كخياط بنت تاجر، يعني لا يكافئ خياط بنت تاجر أو بنت عالم مثلا، ولا معيب بعيب يثبت الخيار سليمة منه، يعني لا يكافئ معيب بعيب يثبت الخيار. عيوب المثبتة للخيار تأتي الجنون، البرص، لا يكافئ سليمة منه، أي من هذا العيب. قال: إذن العبرة بالنسبة للكفاءة في هذه الأمور. ولا اعتبار باليسار، يعني كثرة المال والغنى، لا اعتبار باليسار يعني في الكفاءة والشيخوخة، ولا اعتبار أيضا بالشيخوخة، فالفقير يكافئ بنت الغني، هنا لا يعتبر الغنى وكثرة المال في الكفاءة، لأن المال يعني يذهب ويأتي ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر، ولا يعير أو لا يعير بقلة المال إلا من عنده نقص أو أهل الدنيا، لأن الفقر ليس عيبا. فلا عبرة باليسار يعني في الكفاءة، ولا عبرة بالشيخوخة يعني كبر السن، يعني هنا أيضا لا تعتبر الكفاءة في ذلك، فيكافئ الشيخ الشابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، وبينها وبينه يعني قرابة 50 سنة، وكذلك عمر رضي الله عنه تزوج من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، وهي أيضا كانت صغيرة دون البلوغ، وكان عمره أيضا يجاوز 50. فلا اعتبار بالسن يعني في الكفاءة. نعم. قال: فمتى زوجها بغير كفء بغير رضاها ورضا الأولياء الذين هم في درجته فالنكاح باطل، وإن رضوا أو رضيت فليس للأبعد اعتراض. نعم. فمتى زوجها، يعني وليها زوجها بغير كفء بغير رضاها ورضا الأولياء، أي الأولياء الباقين الذين هم في درجته، قلنا مثل إخوة أشقاء، زوجها أحدهم بغير كفء مع عدم رضا الباقين فالنكاح باطل، فالنكاح باطل. وإن رضوا أو رضيت، يعني وإن رضوا أي الأولياء بتزويجها من غير كفء، أو رضيت هي بتزويجها من غير كفء ورضي أيضا أولياؤها، فليس للأبعد اعتراض، فليس يعني للأبعد من الأولياء ليس لهم اعتراض على عدم الكفاءة، لأن الذين لهم الحق والذين يعني يعتبر رضاهم أسقطوا هذا الحق ورضوا بتزويجها من غير كفء، فليس للأبعد أن يعترض. نعم. قال: وإذا رأى الأب أو الجد المصلحة في تزويج الصغير والصغيرة زوجه، وليس له أن يزوجه أمة ولا معيبة، وإن كان سفيها أو مجنونا مطبقا واحتاج إلى النكاح زوجه الأب أو الجد أو الحاكم، فإن أذنوا للسفيه أن يعقد لنفسه جاز، وإن عقد بلا إذن فباطل، وإن كان مطلاقا تسرى جارية واحدة. نعم. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على تزويج الولي المرأة، شرع في بيان تزويج الرجل، فقال: وإذا رأى الأب أو الجد المصلحة في تزويج الصغير، أظن هذه أو الصغيرة زائدة، لأنه تقدم الكلام على تزويج الصغيرة، وهذا أيضا ساقط في بعض النسخ غير موجودة أو الصغيرة، فالكلام هنا في تزويج الصغير. فإذا رأى الأب أو الجد المصلحة في تزويج الصغير زوجه، طبعا هنا المراد بالصغير العاقل، زوجه إذا كان يرى في تزويجه مصلحة له، وليس له أن يزوجه أمة ولا معيبة، يعني ليس للأب أو الجد أن يزوج ابنه الصغير أمة ولا معيبة، لأن الزواج من الأمة يشترط فيه خوف العنت أو خوف الوقوع في الزنا، والصغير ينتفي عنه هذا الخوف، فهنا لا يصح تزويجه أمة، وكذلك ليس له أن يزوجه معيبة، لأن هنا ليس في هذا الزواج مصلحة له في زواج المعيبة، لأنه يعني فيه بذل مال من غير فائدة. وإن كان سفيها، يعني الرجل الذي يريد الزواج، أو مجنونا مطبقا واحتاج إلى النكاح، يعني هنا المجنون المطبق هذا قيد، احتاج إلى النكاح قيد في المجنون المطبق، يعني الذي أطبق جنونه بمعنى لا يفيق يستمر معه الجنون، زوجه الأب أو الجد أو الحاكم، طبعا أيضا يكون على الترتيب، الأب فإن فقد الجد فإن فقد فالحاكم، فالجد يزوج عند فقد الأب والحاكم يزوج عند فقد الأب والجد. فإن أذنوا للسفيه، طبعا هنا بالنسبة للمجنون يزوجه، يعني هو يتولى القبول عنه والولي إذا كان محتاجا لهذا النكاح. أما بالنسبة للسفيه، يعني هو عاقل لكنه سفيها، فإن عاقل بالغ، فإن أذنوا للسفيه أن يعقد لنفسه جازة. طبعا مراد هنا السفيه العاقل البالغ، إن أذنوا له أن يعقد لنفسه جاز ذلك، يعني يصح عقده، لأنه صحيح العبارة هذا السفيه، يعني هو السفيه المحجور عليه يعني بالسفه، فعبارته صحيحة في غير التصرفات المالية، أما بالنسبة للتصرف المالي هو محجور عليه، والحجر عليه في ماله لمصلحته خشية أن يضيع ماله في غير محله. فالإذن له بالزواج طبعا مع تعيين المهر ينتفي عنه هذا المعنى، يعني تضيع المال في غير محله، لأنه يضع المال في محله، ويكون من أذن له هو المتصرف حقيقة. وإن عقد بلا إذن فباطل، هذا السفيه إذا عقد بلا إذن من الأب أو الجد أو الحاكم عند فقدهما فعقده باطل، لأن العقد يتضمن الصداق وهو مال، وهو لا يملك يعني التصرف المالي، فهو فاسد العبارة في الأموال، فعقده بلا إذن يعتبر باطلا. وإن كان مطلاقا تسرى جارية واحدة، وإن كان يعني السفيه كان مطلاقا يعني كثير الطلاق، يعني كان يعني قبل الحجر عليه كان يطلق يتزوج ويطلق، أو بعد الحجر عليه أيضا طلق، لأنه السفيه له أن يطلق، طلاقه يقع وينفذ. فإذا كان مطلاقا يعني كثير الطلاق تسرى جارية واحدة، يعني يشترى له من ماله أمة يطأها بملك اليمين. نعم. قال: والعبد الصغير يزوجه السيد، والكبير يتزوج بإذنه، وليس للسيد إجباره على النكاح، ولا للعبد إجبار السيد عليه. نعم. والعبد الصغير يزوجه السيد، العبد الصغير يعني غير البالغ يزوجه السيد، يعني سيده، والكبير يتزوج بإذنه، أي بإذن السيد. إذن لو تزوج العبد الكبير بغير إذن سيده فزواجه باطل، يعني لا يصح زواجه بغير إذن سيده، لأن المنع لحق السيد، فإذا رضي بتزويجه صح، وإن لم يرضى ولم يأذن فزواجه باطل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، عاهر يعني زاني، يعني المراد أن نكاحه باطل فهو في حكم الزاني. وليس للسيد إجباره على النكاح، ليس للسيد أن يجبر عبده على النكاح، بخلاف الأمة، فقدم أن السيد له أن يزوج أمته من غير رضاها، له أن يجبرها، أما العبد فليس لسيده أن يجبره على النكاح، ولا للعبد إجبار السيد عليه، وليس يعني للعبد أن يجبر سيده على تزويجه، لأنه يعني إذا زوجه يعني قد تفوت عليه بعض منافع هذا العبد. نعم. قال: فصل: يجب تسليم المرأة على الفور إذا طلبها في منزل الزوج إن كانت تطيق الاستمتاع، فإن سألت الانتظار أنظرت، وأكثره 3 أيام. فإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل وهي بالنهار عند السيد. نعم، هذا الفصل في تسليم الزوجة للزوج. قال: فيجب تسليم المرأة على الفور، يعني يجب تسليم المرأة المزوجة، يجب أن تسلم لزوجها على الفور إذا طلبها في منزل الزوج، يعني إذا طلبها الزوج في منزله، في منزل الزوجية، يعني المسكن الذي تستقر فيه. ولا يشترط أن يكون يعني المسكن ملكا له، حتى لو كان مستأجرا أو كان عارية، فهنا يجب أن تسلم له عندما يطلبها. إذن هذا قيد، يعني إذا طلبها في منزل الزوجية، فلا يجب التسليم إلا إذا طلبها الزوج في منزله. أما إذا طلبها في منزل آخر، يعني ليس من هذا المنزل، ليس دعا عند الجيران أو عند صديق من أصدقائه، هنا لا يلزمها التسليم والإجابة. قال: إن كانت تطيق، أيضا هنا يشترط إطاقة الاستمتاع، إن كانت تطيق الاستمتاع عن المراد الوطأ، طبعا أيضا مع شرط أن تكون قد قبضت مهرها، مهرها المعجل أو المؤجل الذي حل أجله. أما إذا لم تقبض مهرها فلها أن تمتنع، ولها أن لا تسلم نفسها. فإن سألت الانتظار أنظرت، إن سألت يعني طلبت المرأة عندما دعاها أن تسلم نفسها له، فطلبت منه الانتظار يعني أن يمهلها، أنظرت. وهنا يجب يعني إنظارها، يجب، لأنها ربما تكون محتاجة إلى ذلك لتهيئة نفسها والنظر في شأنها. وأكثره 3 أيام، يعني أكثر مدة الإنظار أو الإمهال 3 أيام، لأن هذه المدة هي المعتبرة في عرف الشرع. فإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل، إن كانت المرأة المزوجة أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل وهي بالنهار عند السيد، لأن حق الزوج الاستمتاع ووقته الليل غالبا، وحق السيد الاستخدام ووقت الاستخدام يكون في النهار غالبا. نكتفي بهذا البحث طويل، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. بارك الله.